ونريد أن

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأختي قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون وقالت لأخته قصيه. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن قال رب إني

رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما أنزلت Oh, نجوت من القوم الظالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. فلينظر الإنسان مما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على وجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع. صدق الله.